مناديل بس ما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي بمنديلك علي جرى حبيبي علي جرى وامسح دموعي بمنديلك علي جرى.